أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنوان اللي احنا يعني نلتقي تحت مظلته اليوم اسم قد أتأخر فأسبق الجميع. طيب، أنا كنت طلبت إنه لو معكم رياض الصالحين يبقى أفضل، لأنه الحديث يعني مذكور في رياض الصالحين عشان تتبعوا معي، بس واضح يعني إنه الاستجابة كانت فعالة. المهم بعت إيميل قلت هاتوا رياض الصالحين، اللي عنده رياض الصالحين. ما أنت بعتها بسوء ظن، هي دي المشكلة. لا والله بعت له، قلنا له قول لي إحنا عندنا هنا في 3 أو 4 نساء ما حدش عنده رياض الصالحين. بعت الساعة كام؟ أنت قلت لي الساعة كام؟ بعد الصلاة. بعد صوت الجمعة. صحيح. طيب اوكي، بعد هو ما قاليش الا ساعتها. خلاص يا انا لازم تقول بس وليد كونستو عبد الحميد، دايما في ناس غلطانين مش هو. من هعمل ايه يعني؟ ابعت قول للناس بعد. خلاص، امال الورق جه ازاي؟ انت مش الورق ده الطلب برضو؟ ايه الورق ده؟ مش الطلب. فين الورق؟ اهو اهي. الناس جابت ورق اهي. انتوا جايبين ورق ليه يا شباب؟ جايبين الورق ده ليه؟ او انت ما جبتش ورق ليه؟ دافع لهم كام؟ طيب، قد اتاخر فاسبق الجميع. الحكايه باختصار هي الفوائد النفسيه المستقاه من حديث كعب بن مالك، او حديث ثلاثة المخلفين، بس طبعا هو على راسهم وهو اللي شهر الحكايه كعب بن مالك. حنعيش النهارده مع الرجل ده، انا شخصيا يعني بحبه جدا، ودايما بقول يعني هيبقى لي حق عليه يوم القيامه انه يشفع لي قد ما على قدر ما ذكرته بالخير، وعلى قد ما استفدت منه، وعلى قد ما عملت له دعايه. فالماده طبعا انا هحاول قدر الامكان اختصرها. الماده بنديها احنا كورس على مدى 3 ايام 4 ساعات يوميا. طيب، وبنطلع منها الحاجات وبناخد ابلكيشن، بس الكلام ده مش هينفع هنا، فاحنا هنحاول نمشي ان شاء الله بسرعه. اللي هنعمله هنذكر النص من الحديث، بعدين نقف وناخد الفوائد المتعلقه بيه، وهتلاقوا الفوائد كتيره جدا، فوائد لها علاقه طبعا بموضوع التاخر وفي حاجات تانية. نبدا يعني باول لفظه نجدها في صحيح البخاري مثلا، وفي روايه تانية هنعرج عليها. اول لفظ نقف عنده عن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عبد الله بن كعب بن مالك، ايه الفائده اللي هنا؟ طبعا يا لهوي، هو احنا بدأنا بالفوائد من هنا. ايه الفايدة هنا؟ من الذي يروي الحديث؟ ابنه. ممتاز. والحديث كله عن ايه؟ عن خطأ عمل والده. ودي لوحدها قصة. احنا للأسف عندنا في تربية الأبناء تو اكستريمز، يا إما حد ما يقولش لابنه أي حاجة، لدرجه انه بعض الابناء لو عايز يعرف حاجه عن والده يروح يسال صحاب والده لانه هو ما يعرفش حاجه، او يقول لابنه بس ومش عايز اي حد يعرف. يعني بص يا ابني، انا بديك خلاصه تجربتي في الحياه ومش عارف ايه، بس الكلام ده بيني وبينك، انت عارف الناس، كلام الناس ومش عارف. ما عندناش الوسطيه اللي هنشوفها دلوقتي. طيب، ده في روايه تانية في مسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. يعني مش بس الابن بيروي عن والده، لا، ده الابن بيروي عن والده لابنه، فالحفيد بيروي عن والده عن جده. ايوه، بس عبد الرحمن بقى بيروي عن ابيه ام عن جده؟ لا، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله نفسه، حدثني عبد الله. طيب، هو بالمناسبه معاش كتير عبد كعب بن مالك، يعني سنه 40 سنه 50 حاجه كده. هنخش بقى في الفايده الثانيه. اذا اولا عن عبد الله بن كعب بن مالك، انه واضح انه كعب بن مالك كان بيقول لابنه. الحته اللطيفه اللي بعدها مباشره، وما اعرفش هي مقصوده ولا مش مقصوده، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. مين اللي كان قائد كعب؟ عبد الله. لما كبر كعب بن مالك وعمي، مين اللي كان بيقوده؟ عبد الله. باختصار زي ما بيقولوا، وكانه بر ابنه في صغره فبره في كبره. طيب، انا اقف شويه عشان الحفله اللي بره دي، في حد ماسكها ولا يعني هيبقى وضعها ايه؟ لا انا ما عنديش مشكله، انا قصدي عشان انتم ما تنشغلوش بيها، انا صوت بالنسبه لي ما فيش مشكله، بس انا مش عايزكم انتوا تنشغلوا بيها. والصراحه الصوت احنا اللي عندنا فيه مشكله. طيب طيب، يبقى الحته الاولانيه ان الحديث يروى من الابن ويروى ايضا من الحفيد. الحته الثانيه انه علشان واضح ان هو كان بار بابنه وهو صغير، كان مصاحبه وهو صغير، فلما كبر كان هو الذي يقوده. ايوه بس ما هو كان عنده ابناء تانيين، لماذا لم يقوده الا هذا؟ انا شخصيا اشوفها انه هذه تميز بالزبط. هذا الولد كان مميزا عن البقيه، وبالتالي كان هو من روى. ليه؟ قد يكون من نفس الابناء لنفس الاب، ويتميز واحد منهم يكون ابر بابيه من الباقي. وقد يكون تميز منه لفعل ابيه معه. يعني لماذا لم يكن هناك هذا الفعل مع بقيه الابناء؟ الله اعلم. بس انا بقول لك حاجه، يعني احيانا بتحصل انك انت مثلا تتوسم في ابن من ابنائك انه عنده اهتمام في القراءه اكثر من غيره، فتروح بقى منكب عليه، خد القصه دي، انا اشتريت لك الحكايه دي حتقراها، يمكن لانه وافق هوا لديك انك انت بتحب القرايه، فهو لقيته عنده حته القرايه ففديتها له. طيب، ويمكن لانك لم تعدل، واسف بالاسات، وقد تحصل. انما انا اللي استوقفني هنا الحتتين اللي ماشيه ورا بعض دي، عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائدا من كعب بن بني حنعاني. الحته المهمه الثانيه، الراجل ما كلمش ابنه، مش قاعد يحكي لابنه مفاخره، انا كنت الاول في الصف وانا كنت مش عارف ايه، لا ده بيتكلم لابنه عن حديث مليء باخطاء، وهتشوفه بعد شويه هيجلد نفسه. كعب بن مالك هيبدا بين قوسين يشرح بنفسه قدام ابنه. طيب، يقول قال ده عبد الله: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه، مش سمعت ابي. ايه الحته اللي هنا؟ ايه الفائده اللي هنا؟ ايه الفائده بانه يقول سمعت كعب بن مالك، ما يقولش سمعت ابي؟ لو حد تاني كان قاله تقليل ادب، ازاي تتكلم ازاي تقول اسم باباك كده من غير ما تقول بابا والدي الحبيب؟ هذا يا عبد الله ابن عمر كان يقول لما قابل الرجل اللي قلع له البتاع، قال انه كان اهل ود عمر، فهم يعني انا يبدو انه يعني هذه ما كانش فيها مشكله. في الحاله انت بتقولها كان بيحكي للناس، لا هو كان بيحكي للناس. أيوة، بيقول لهم انه كان اهل ود عمر. الناس زمان عندهم الحته دي عاديه، بالذات اذا كانت العلاقه بينك وبين الاب علاقه يعني سويه، انك تذكر الاب باسمه، دي علاقه تحبب. هنا دلوقتي في الغرب بيعتبروها من من من كسر الحواجز بينك وبين الابن، انك تخليه ينده لك احيانا باسمه. طيب، احيانا ما بنقولش انه ينده له باسمه، بس انتوا عارفين، انا هديكم مثال بيحصل معايا شخصيا. انا احيانا ببقى بتكلم عن والدي، فببقى بتكلم عنه في حته معينه لمستني قوي في حياتي، فبقول ايه ذاكر ده، لا ذاكر، ما ببقاش متكلف، ما بتبقاش مقصوده، بتبقى طالعه من نفسي كده، ان انا بتكلم عن شخص بحبه زي ما هو، مش بحبه لانه بابا، بحبه لانه هو هكذا بيتحب، فبذكره بالاسم فقط. ولذلك انا بفهم حته سمعت كعب بن مالك بنوع من التحبب، مش بس سمعته هو، لانه في روايات اخرى، في احاديث اخرى لصحابه اخرين، حدثني ابي، سمعت ابي يحدث. طيب، الحته الثانيه اللي مهمه هنا، ودي برضو لها علاقه بالتربيه، يقول سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله. فاكرين احنا قلنا بشوية الاكستريمز اللي في الحكايه، يعني كانه يحدث حديثا عاما، يعني وابنه موجود، دي مهمه جدا، بيحدث الجميع وابنه موجود. برضو احنا عندنا قلنا بشوية الاكستريم، يا اما اكلمه هو لوحده بس ما اقولش لحد اي خطا من اخطائي في حياتي، يا اما الكل يعرف بس ابني لا طبعا، انا مش عايز اظهر قدام ابني. احنا للاسف فقدنا الحكايه دي في مجالسنا دلوقتي، وبالذات للاسف التيم ايج مهمته يجيب الشاي، يجيب القهوه، يعدل مش عارف ايه، يقفل الباب، انما ان يشترك في الحديث وانه يبقى قاعد في الجلسه، دي مش للاسف ما بقتش وارده قوي. عبد الله بن كعب بن مالك هنا لا، هو قاعد وسمع الحديث اللي يحدث به الاخرون، ما تقلوش قوم ده كلام بتاع كبار، لا هو زيه زي غيره. ويمكن سبق ان احنا اتكلمنا هنا عن التربيه وعن اهميه ان احنا ندي شخصيه الطفل حقها. طيب، قال كعب، هو بدا دلوقتي بيتكلم عن اللي قاله كعب، تصور واحد عايز يتكلم عن حديث كله عن تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدا بايه؟ حاجه حلوه. ليه؟ عشان يقول ده انا مش طول عمري كده. ليه؟ ايه الفايده النفسيه هنا؟ هذا الاسلوب القراني، تقول الكلام الطيب وبعدين الكلام هذه في البشاره يمكن، ولكن ليس في حديثك عن نفسك وفي حديثك عن موضع خلل. ما الفائده النفسيه في ان انا وانا ابدا حديثا كله عن خطا وعن نقد وعن جرد للنفس؟ طيب ابدا بحاجه كويسه. ايه يا جماعه؟ عشان يبرر. لا، لانه لو كان كله كويس ودي كانت غلطه اللي هي ايه بيسموها ايه دي؟ بيسموها ايه اللي انتوا بتكلموها؟ سيلف استيم. بيسموها بوزيتيفيتي، بيسموها الايجابيه. ان انا اصل للاسف، بالذات للاسف في بعض التربيه الاسلاميه اتعودنا ان احنا نجلد نفسنا. انا بس عايز اقول لكم ان انا العبد المقصر الفقير، عارفين النمط ده، وان انا يعني مش نافع وربنا يعني مش، وعايز دعائكم، انما انا في عملي يا عم شويه يعني. انت برضو في كده وكده. تصوروا اول ما يبدا كعب يبدا بيه: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك. تصوروا المفروض انه يبدا ب تخلفت عن رسول الله في غزوه تبوك، وبعد كده يفتكر اه بس بالمناسبه لا من الاول لم اتخلف عن انا يعني هذا لم يكن خلقي بالضبط. ودي جايه من حته مهمه جدا يمكن ذكرناها قبل كده، اللي انا بسميها قراءه النفس. هتشوفوا بعد شويه هو قاري نفسه قد ايه، لدرجه انه المسائل كلها واضحه عنده، البوزيتيفز والنيجاتيفز، البروز والكونز، كل حاجه واضحه عنده، المزيه السالبه والمزيه الايجابيه. طيب كل حاجه واضحه، وبالتالي النوعيه دي، ودي هنذكرها بعد شويه كمان، النوعيه دي من الصعب عليك انك تيجي وتحاول تخدش في التاريخ بتاعه. هو عارف صعب انك تيجي. بعض الناس للاسف اه بس انت يعني انت نسيت، ما يروح مباشره السيلف استيم بتاعه داون، ويشعر بانه هو محتاج انه يعتذر وانه يبرر. وعشان كده اللي قال يبرر انا رفضتها. لا، هو مش عشان يبرر، هو شايف نفسه كويس بس عنده خطا. طبعا انتوا بعد شويه هتقولوا اه بس مش دي ممكن تقود الى ايه؟ الى الغرور والى العجب. ما دام شايف نفسه كده يبقى هو مش لا، هنشوف شويه يعني، نمشي ونشوف كعب هياخدنا لفين. طيب يقول: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك، غير اني قد تخلفت في غزوه بدر. يا نهار اسود، انت لسه بتقول ما يعني انت، واحنا كنا بنمدح بقى وشايفينك حاجه كبيره، طلعت متخلف في غزوه ثانيه. بصوا قراءه النفس واهميتها. ولم يعاتب احدا تخلف عنها، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش القافله، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني اللي انا بتكلم عنه غزوه بدر دي لا تحتسب مع غيرها، غزوه تبوك دي انا عامدا متعمدا عن سبق الاصرار وترصد تخلفت، انما في تبوك في بدر لا، المساله كانت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على غير ميعاد. خدتوا بالكم قراءته للظروف؟ احيانا بيعدي علينا خطا في تاريخنا، ما بنبقاش محيطين بالظروف بتاعته فبيبقى مجهول. ودي بالمناسبه اللي انا بقولها يعني، عسى الله لا يقدر الا كل خير. يعني بعض الناس لما بينفصلوا بقول لهم انتوا عرفتوا انفصلتوا ليه؟ الطلاق حصل ليه؟ اه خلاص ما حصلش نصيب. كلمه ما حصلش نصيب دي ما بتكفيش. هل علمتي ما هو الخطا؟ وهل علمت ما هو الخطا؟ اصل الظرف ده لو لم احط بظروفه وتكرر شيء قريب منه هقع في نفس الخطا. انما هو المساله عنده واضحه، ظروف غزوه بدر واضحه بالنسبه له، فمش حاططها في الملفات بتاعته في خانه الايه؟ الاخطاء. لا، ده مش خطا. بصوا بعد شويه يقول ايه: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توافقنا على الاسلام، وما احب لي ان بها مشهد بدر، وان كانت بدر اذكر في الناس منها. ايجابيه وسيلف استيم غير عالي. يقول انا حضرت مع الرسول ليله العقبه، يعني انا مش واحد هفيه، مش واحد عادي، مش واحد بسيط. ليله العقبه دي اللي كان يدوب فيها 12 واحد هم اللي جايين يبيعوا، هو حضر العقبتين. طيب اه طبعا، بس هو العقبه اللي بيتكلم عنها الاولى. طيب لما بايعنا النبي بدمائنا وأموالنا وأنفسنا، أنا عندي دي اللي الناس ما بيعرفوهاش أهم من بدر اللي واضحة عند الناس كلها. ودي بالمناسبة مقياس لإيه؟ من ممكن يعني إيه؟ لا حاجة تانية أنا بدور عليها، الكلام ده سليم بس مش هو أنا اللي بدور عليه. الإخلاص. الإخلاص يخلي الإنسان العمل ده لو مدام بيني وبين ربي وأنا مبسوط بيه قوي أحسن من ألف حاجة ممكن تبقى واضحة قدام الناس ومشهورة قوي أنا ما يهمنيش. والكلام ده يخليني أعرج على قصص كتيرة أنا بقف عندها سبحان الله وبقول يعني في ناس سبحان الله إحنا قد لا يعني قد لا ننشغل بهم. زي المثال اللي أنا بجيبه دايما بلال بن رباح. بلال إحنا كل اللي نعرفه عنه إنه إيه؟ مؤذن الرسول أحد أحد وبس. طيب مين يعرف معلومات أكثر عن بلال؟ إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا مثلا. إيه كمان؟ بس دي برضو لها علاقة بالعبودية ومش عارف إيه. أنا عايز حاجة مخصوصة كده للرجل ده. ده الوحيد اللي دخل مع النبي الكعبة صلى معاه وهو اللي روى هو عمل إيه جوه. إيه كمان؟ نبي طلعه ونأذن بالضبط اللي هي نوع من البشارة بالجنة. النبي في الإسراء في العروج لما سمع وقعة خفي. إيه كمان؟ في حاجة مهمة جدا. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. ده في آخر حياته. لا في حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان بيصحي النبي على صلاة الفجر؟ بلال بن رباح. وكان من أوائل من يستمع إلى التنزيل. يقول له يا بلال لقد نزلت علي هذه الليلة. فيروح إلى هاله. فيكون يمكن لعله هو أول من يستمع إلى التنزيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المكانة البسيطة دي مش بسيطة عندنا إحنا بنقولها، إنما عند بلال أنا هقول لكم حاجة يعني حصلت معايا كذا مرة خليتني أراجع قصة بلال دي. بعض الإخوة لما كنت أسافر من دبي إلى لبنان أو إلى مصر أو إلى وبين قوسين بيتخانقوا مين اللي هيجيبني المطار، ويعتبروها شرف ان انا اللي خدت دكتور عبد الرحمن من المطار ووصلته مش عارف. بقول ياه انا مين علشان الناس دول يعملوا. امال اللي كان كل يوم بيصبح الصبح بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي عنده العلاقه الخفيه دي. وعشان كده لم استغرب انه بكى لما اذن بعد النبي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص في مكان بينهم. يمكن الناس يعني ايه خلاص يا بلال ما احنا كلنا. لا هو عنده علاقه بينه ده يعني. وخدوا بالكم حد فيكم عارف العلاقه دي؟ تقريبا ما فيش. ومش مهتم بلال انه يقولها لحد. كفاني من كذاك خلاص يعني يكفي الوصال ده بيني وبينك يا رسول الله وخلاص. بس الناس دول حته الاخلاص كانت بلال. حديكم مثال اخر ابو ذر الغفاري او الغفاري اللي احنا نعرف عنه بقى انه كان من قبيله ومش عارف ايه وقطع طريقه الى اخره. أبو ذر الغفاري يجي جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيقول يا محمد أقرئ أبا ذر مني السلام. فأبو ذر بيقول له أو يعرفني جبريل؟ فيروح قايل له إيه؟ طبعا النبي يسأل جبريل. فجبريل يروح قايل له إيه؟ أنبئ أبا ذر أنه في أهل السماء أعرف منه في أهل الأرض. دي الشهادة، دي السيرتيفيكت المطلوبة، دي التسكية المطلوبة، دي الريكومنديشن المطلوبة. أبو ذر مش مهتم إنه يتعرف عند الناس، بس بالنسبة له استغرب إنه واحد زي جبريل يعرفه ويخص. بالمناسبة الحادثة دي نفسها حصلت مع ثلاثة حد علمي، يمكن في ناس تانيين لم أقرأ لهم. أبو ذر ومين تاني؟ السيدة خديجة. لا حكاية السلام خديجة. ما هو السلام من الله سبحانه وتعالى من ومن أبي ومن ومن جبريل. لا قصدي حتة إنه معروف عندي. أبي بن كعب لما قال له أمرني أن أقرأك. أبي صح. ومين كمان؟ لأنه قلت خديجة أنا كنت حط الثلاثة من غير خديجة. وأبو بكر الصديق. برضو نزل وأقرأ أبا بكر الصديق منه السلام. طيب وأبو بكر كان عنده نفس استغراب إن أنا يعني معروف عندهم. أظن دي اللي فيها أراض عنك أراض أيوة عن ربك. بالضبط. طبعا أبو بكر له لسه منزلة مختلفة. الشاهد في الموضوع أنه حتة الإخلاص أنا ما يهمنيش أنه بدر معروفة عند الناس، أنا يهمني أنه ليلة العقبة دي الناس تعرفها ما تعرفهاش. دي قصة تانية وحتشوفوا حتة الإخلاص ماشية معاه إزاي. المهم أنا عارف أنا مين وعارف أنا عايز إيه وعارف علاقتي بربنا هي إيه. طيب بس هي دي لان دي فيها الاوليه يعني بدر بالزبط. كان فيها الاوليه فانا فاتتني اوليه بدر ولكني لحقت اوليه ضخمة. وحاجه انا بفخر بيها وخدوا بالكم افخر بيها لا يعني ان انا مغرور انا بس بقول لو انتم شايفين قيمه دي عندي زي دي بالظبط وان كانت بدر اذكر في الناس منها يقول وكان طبعا بالمناسبه البعض دلوقتي هيقول انه ايه ده يعني هو مش عاجباه بدر قوي طيب هتيجي علامة الاستفهام دي خليها على جنب بعد شوية يعني هنجاوبها في الحديث هيجي حتة فيها يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة اللي كان شايف نفسه قبل شوية بدأ يشرح نفسه الوسطية دي ما تلاقوهاش كتير عند الناس يا كده يا كده يا أبيض يا أسود يا انا ما انا لا اخطئ وما حدش يغلطني يا انا سيء والناس كلها احسن مني ويعني والنبي تدعي لي يا اخ فلان انت اقرب الى الله يا ابني شويه يعني هدئ من روعك في ناس كده لا هو قال لك بالمناسبه انا لم اتخلف عن رسول الله الا في الغزوه دي طيب وبس حصل قبل كده ان انا تخلفت عنه في بدر بس دي ما تتحسبش عشان وبالمناسبه انا عندي ليله العقبه دي اهم ده انت شايف نفسك بقى ده انت واحد مغرور لا لحظه شويه استنى عليه شويه نبدا لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة بالعربي كده راح نشر غسيله طيب مباشرة يقولون إيه عفوا يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا حين طابت الثمار كان الصيف بالمناسبة هي في الميلادي كان شهر 8 أغسطس فتصوروا أغسطس 8 في قلب الجزيرة العربية يبقى الحر شكله طيب وبنفس الوقت الثمار دي بتطلع دلوقتي يقول فكنت إليها أصعر أصعر يعني أميل ولا تصعر لا تمل خدك عنه كنت خلاص حسيت يعني بين قوسين اليومين دول زي لما تقول لواحد المكيفات بقى شغاله ومش عارف ايه فانا قلت يا عم غزوه ايه خليني في التكييف خليني في البرد فكنت اليها اصعب يقول فغدا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يجهزون انفسهم وكنت اقول ساخرج واجهز نفسي واعود ولم اجهز واقول انا قادر على ذلك اذا اردت هي بالضبط اللي بتحصل مع الناس لما يبدأوا يسوفوا وبالمناسبة لما يبدأ الحديث ده اعرفوا غالبا انه هيبقى فيه اخفاق عارف زي اللي بيدخن طب سيب الدخان انا لو عايز اسيبه هسيبه دلوقتي بس انا مش عايز اخي انت مش قادر مش عايز في فرق طيب انت مش قادر لو قادر هتسيبه دلوقتي هو يا مش قادر يا مش عايز لا هو مش قادر هو في اللحظة دي مش قادر لو قادر هيعملها بس هو في الحقيقة بيعمل مخادعة ديفنس ميكانيزم هو بيقول لك زي ما حصل مع كعب وأقول في نفسي هو بالعبارة بالضبط وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت وأخرج من غدي وأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا يعني عندي فلوس عندي راحلتين لم يجتمع لي من قبل أنه كان عندي راحلتين دابتين عدة كاملة بتاعت الحرب طيب يعني ما عنديش حجة فلوس موجودة بس كانت الثمار بقى والحر مش عارف ايه وكل يوم اطلع واقول خلاص ما انا قادر بكرة فارجع تاني وما عملتش حاجة يقول بروكراستينيشن بالمناسبة في فيديو جميل جدا واحد عامله كرتون كده بيشرح ظاهرة البروكراستينيشن دي بطريقة كرتون لطيفة على حتة التسويف على اليوتيوب موجودة على حتة التسويف وبتاع يعني وازاي وايه المدخل بتاعها ليه الانسان بيبدا يعني يسوف في الاخر ما يعملش حاجه المهم يقول وكان المسلمون كثير ولم يكن لديهم كتاب جامع يريد بذلك الديوان يعني كان ما عندناش كتاب في كشف غياب طيب فقل منا من ظن انه سيخفى به ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به وحده هتعدي انتم ملاحظين يعني داخل على كل حته وبيقشرها فتنه الحر فتنه التسويف فتنه المال فتنة انه احتمال في حاجة جوايا قالت لي انه هتعدي. طيب كله مشرحه. يعني انا بقول للناس كعب بن مالك يثبت ان الانسان اذا صدق مع نفسه واذا صدق قراءته مع نفسه مش محتاج طبيب نفسي. مش محتاج بقى سايكو اناليسيس والكلام ده كله. الراجل عملها لوحده. وانا اكاد يعني اجزم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا اكاد اجزم انه لو راح لطبيب نفسي مش هيطلع منه الكلام. لانه طبيب نفسه محتاج حد يعلمه الكلام الا من رحم الله. يقول وطفقت اغدو لكي اتجهز معه فارجع ولم اقض شيئا. واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت. فلم يزل يتمادى بي التسويف ده حتى استمر بالناس الجد. خلاص الناس جهزت نفسها وطلعت. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. تفارط الغزو وصلوا بقى يعني المكان اللي حي... يعني مكان المعركة. فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. كلمة يا ليتني أول ما تطلع عرفوا أن الموضوع إيه؟ فات. لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان. يقول ثم لم يقدر ذلك لي. هنا في حتة أدب في فهم القضاء والقدر. ثم لم يقدر ذلك لي. هو اللي فات ده كله واضح إنه ما بيرميش الحكاية على القضاء والقدر. أنا اللي غلطان. بس كلها إيه؟ كلها مقدرة. ثم لم يقدر ذلك لي. في حكمة لربنا إن أنا ما طلعش الغزوة دي. يقول سبحان الله دي كتبنا اللي في آخر الحديث خالص. طبعا ولا يعني هتشوفها سبحان الله هتشوفها متجلية أوي. المهم دلوقتي هتبدأ العقوبات النفسية تنزل واحدة واحدة على كعب بن مالك. فأول حاجة هيعاني منها هي الحاجة اللي هو طلبها. الرحمن بس هو مسألة القضاء والقدر دي مستحيل هو يكون عزى نفسه بالجملة دي ساعة الواقعة ما بتحصل دي باع أفتر لفاك. نعم. لأنه لا يتعزى بالقدر في المعايير. صح يعني صح. فهو صح. دي اكيد هو قال دي اللي كانت بعد ريتروسبكت يعني. ان هو لا هو بيقولها بعد ما حصلت. فغالبا هيبقى بس انا قصدي عزو الموضوع للقدر ده في حد ذاته حكمه. احيانا انك انت ممكن حتى تقول الحكايه وتقول وما حصلش بس ما تفتكرش ان الحكايه كلها كانت ممكن تكون مقدره. ده في حد ذاته ادب في فهم القضاء والقدر. هو مش بقول ان هو بينسبها للقضاء والقدر انما بيذكر ده من باب الأدب في فهم القضاء والقدر. أول عقوبة نفسية جت ودي بصراحة عايزين نفهمها في الكونسبت بتاع لما احنا بنبقى مستعجلين قوي على فتنة من فتن الدنيا على ان نبقى مع ناس نبقى مع صحاب نبقى مع زوج وأولاد نبقى مع شلة نبقى مع صحبة معينة ونترك ما يريده الله سبحانه وتعالى. شوفوا أول عقوبة يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني. هو حيكمل بس أنا أقف عند كلمة يحزنني. أول عقوبة نفسية الحزن. أنت كنت عايز تقعد قعدت بس مين معك؟ الحزن بالتأخر الحزن بالتخلف. يقول يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق ورجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. يعني بقيت في حالة من الحزن إنه ما عنديش حد عزي نفسي بيه على الأقل هو ده معايا إلا اثنين. يا إما واحد مغموص عليه في النفاق معروف إنه منافق وزي ما بيقول ابن القيم دي من علامات الفراسة عند كعب بن مالك إنه كان عارف إن المنافقين مين. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء واحد من اللي ذكروا في الآية لا يجدون ما تحملهم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع. كانوا عايزين يطلعوا بس ما عندهمش فلوس ما عندهمش عده ما عندهمش عليه بالنفاق دي تحس ان ده كان شيء مشهور للناس كلها يعني مش ليس كعب وحده يعني. هو ابن القيم يعني بيقول انه لانه ما كانش الكلام ده متعارف يعني ما كانش طبعا ما كانش بال يعني بالاسم وما كانش متعين انما واضح يعني. يقول الحكايه دي فيها حزن تاني غير ان انا دخلفت وكذا. لسان حال كعب ايه بقى دي اخرتك يا كعب بقى انت بعد ما تكون كعب الشاعر وكعب المعروف وكعب المميز يبقى اخرتك انك تفضل زيك زي يعني شوف كنت فين وبقيت فين. فبقيت انت ما بين شخص منافق وانت مشكله او شخص ايه معذور. وانت برضو مش كده، ده انت قلت على نفسك انك عندك فلوس وعندك وعندك وعندك. يقول فده تاني، يعني دي تاني عقوبة نفسية. اولا الحزن للتخلف، اثنين دنو المنزلة. مش في حاجة اسمها علو الهمة؟ اكيد سمعتوا عنها. في حاجة اسمها علو دنو الهمة، بعيد دلوقتي انا زي الناس دول، لا ارى لي اسوة. طيب يقول العقوبة الثالثة بقى، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القوم تبوك. ايه العقوبة هنا؟ فما هو طبيعي انه مش هيذكرك. لا خدوا بالكم، لانه لما يبقى شاعر ومرهف الحس ويقول الحتة دي معناها حاجة. في فرق مثلا، الشباب طلعوا مثلا، طيب رايحين، فلنقل رايحين واشنطن، واحنا كنا متعدين نطلع مع بعض، فانا اروح قايل ايه، فاروح قايل مثلا تصور يا خالد وهم في الطريق راحوا قايل ايه، انا دكتور عبد الرحمن مش معانا، راح مكلمني فاكرني، بقول تصور وصلوا واشنطن وقعدوا في المطعم وقعدوا يقولوا ده صحيح، هو الدكتور عبد الرحمن فين؟ بتحز في النفس يعني، يا لحد هنا، وخصوصا مين؟ النبي اللي هو عارفني، وهتشوف بعد شويه انا مكانتي عند النبي، انا عارف انا مين عنده، بس انه لم يذكرني حتى بلغ القوم تبوك، دي حزت في نفسي، ان انا برضو بين قوسين نزلت نفسي مرتبه لدرجه انه هو ما افتكرنيش الا هناك. وبالمناسبه خدوا بالكم هتشوفوا بعد شويه، وكان النبي تعمدها انه ما يذكروش الا هناك، هتشوفوا انه هو مش ناسيه، لا هو فاكره. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القوم تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. وده يدل على ايه؟ بالمناسبه اللي كانوا مع النبي يقال ما بين 10 إلى 18 ألف. لما النبي يفتكر، النبي ذكر كل من تخلف، كل اللي تخلف ذكرهم على يعني مدار، لا بس يعني مش في الوصول، في ثاني يوم وثالث يوم يعني طبعا لا هو فاكر، هتشوف بعد شويه صفات القائد دي فايده ثانيه، عارف كل حد. قال ما فعل كعب بن مالك؟ شوف العقوبه الثالثه او العفو الرابعه. يقول فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، قاعد تحت التكييف بقى ومريح وما جاش، ايه العقوبه اللي هنا؟ انه جعل من نفسه عرضه للغيبه. انا اللي عملت في نفسي كده، انا اللي خليت الناس يتكلموا علي. بس لاحظوا قال ايه، رجل من مين؟ من قومه، من بني سلمة. بني سلمة دول قوم كعب، وكانه عايز يقول حته لطيفه مؤدبه جدا، اوعى تفتكروا انه صحابه النبي هم اللي بيتكلموا على بعض، لا ده واحد من قرايبنا، واحد مني. بعدين راح قايل ايه، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أنا حاقف هنا يعني وقفة حقيقة مهمة جدا، ويعني تبين قد إيه عظمة هذه الشخصية. لما يبقى واحد مشغول بحاجة زي دي، زي بأي مصيبة، للأسف إحنا في حالتنا نعمل عادة بنفتكر السيء وننسى الحسن. يعني مثلا أنا عندي حاجة يعني تعباني في حياتي مثلا، او في عندي كرب من الكروب او ابتلاء بيعدي بيه، تلاقيني مثلا شفت فلان ما عداش ما اتصلش، شفت فلان ما سلمش، شفت فلان ده، فلان ده انا اللي كنت عامل فيه. هنا تعمد كعب ان يوهم وان يخفي اسم اللي اغتابه وان يظهر اسم اللي دفع عنه. خدتوا بالكم من الحته دي؟ ما قالش مين الراجل اللي اغتابه، مع ان احنا الا من رحم الله لو احنا اللي حصلت معانا، فرح فلان ابن فلان ابن فلان، عارفين ابن فلان ده اللي انا كنت اديت العربيه بتاعتي لما كان مش عارف ايه، راح قايل لا مش هيجي ينسوه، وبعدين واحد كده راح يعني جزا الله خير راح دافع عني. مين ما اعرفش والله ده اللي بيحصل، الا من رحم الله بنفتكر المسيء ونبقى عايزين نفضحه انتقاما مننا، في حاجه جوايا بتقول انتقم منه، شرحه قدام الناس، فلان قال كذا كذا، لا انا بس بقول اللي حصل. طيب هو بيقول اللي حصل، انا جاي نهدي نفوس. طيب لو لا هو مش بيقول اللي حصل، هو في الحقيقه جاي عشان يشرحه انتقاما لحاجه في نفسه، لغرض نفس، لحظ نفس. والراجل اللي دفع عني ما ولا بفتكره ولا بقول. ولذلك انا اعلم نفسي وأنصح الناس وأعلم بناتي من دلوقتي إنهم دايما يذكروا الخير ويذكروا الناس اللي عملوا خير معنا، دايما يذكروهم. دي عمو فلان ده جالنا لما حصل معنا كذا، دي طنط فلانة اللي عملت معنا كذا، اذكروا الناس. ودي هتيجي بعد شوية واضحة قوي في قصة كعب بن مالك. يبقى مرة أخرى يقول: فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه. وقلنا دي عقوبة، إننا اللي أنا عملته بنفسي ده، التأخر اللي أنا عملته ده خلاني مظنة غيبة الناس، عرضة لغيبة الناس. يقول: فقال معاذ بن جبل الاسم يا رسول الله، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علينا عليه إلا خيرا. وهنا فائدتين على جنب كده، خدوا بالكم أنه معاذ بن جبل قال إيه؟ قال الرجل إيه؟ بئس ما قلت. بئس ما قلت، ما قالوش بئس الرجل أنت. إحنا عندنا all or none، الرجل غلط أنت كلك كده مش نافع خلاص. لا، شوفوا الصحابة، يعني واضح أن الناس دول ما كانوش عاديين. الكلمة لها معنى، بئس ما قلت مش بئس الرجل أنت. سبحان الله، كنا امبارح بنتكلم على الهومسكشواليتي وقبول الشخص ورفض خطأه. أنا أكره الشخص في معصية معينة، بس ما أكرهش الشخص كله، أكره معصيته. في فرق بين بئس ما قلت وبئس الرجل أنت. فقال بئس ما قلت. والفائدة الثانية وهي دب الذب عن عرض أخيك المسلم لما يبقى غائب. وإحنا دي برضو للأسف في عندنا فيها مشكلة. إحنا عادة بنتساهل في ذكر شخص معين أمامنا بسوء، ويمكن أقصى حاجة نعملها إنه نسكت ومش عايزين ندخل في مثلا في الموضوع، إننا أن ندافع، أن نذب عن عرض أخي لنا أو أختي لنا في غيبتهم. دي للأسف مقصرين فيها شوية. يقول العقوبة اللي بعدها، تصوروا إيه؟ فسكت رسول الله. أنتوا واخدين بالك هو بيذكر حاجات تعني له. فسكت رسول الله، ليه دي عقوبة؟ ده أولا ما ذكرنيش إلا لما وصل تبوك، ولما تقال كده قدامه ما دفعش عنه، لأنه خلاص معاذ ده فعل. النبي سكت، فسكوته إقرار لكلام هو معاذ. هو يا إما إقرار لكلام معاذ، يا إما يعني في حاجة تانية، وبرضه حزت في نفس كعب، هتشوفها كمان شوية. يا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة إلى كعب: أنت اللي عملت بنفسك كده. طيب، وأنا وبالمناسبة مش بس هو وغيره، النبي توقف في أمرهم إلى أن نزل فيهم أمر. يروح أي ليه؟ فبينما هو على ذلك، بالمناسبة خدوا بالكوا الحزن اللي عند كعب في مع النبي صلى الله عليه وسلم ده مش بسيط. كعب لما أسلم دخل عليه أحد الصحابة، مش عارف كان أبو هريرة ولا مين، فالرواية بتقول إيه، وكان هو أصلا مهدور دمه، فلما يعني استأذن فدخل الصحابي على النبي فقال له: كعب بن مالك في بالباب يستأذن. يقول كعب، فقال الرسول: كعب الشاعر، فوالله لا أنساها له. يعني عرفني. فلما يوصل مرحلة إنه يعني بين قوسين أتشتم قدامه ويسكت، دي بالنسبة لي قوية. وبالمناسبة خدوا بالكم، ودي هنجيلها كمان شوية، لما نقول كعب الشاعر، أيامها كعب الشاعر عارفين يعني إيه؟ يعني الجزيرة متنقلة، العربية متنقلة، قناة فضائية متنقلة، يقيم حرب ويطفئ حرب، فواحد مش بسيط أبدا. يقول: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، واحد جاي من بعيد، عارفين الخيال اللي جاي من بعيد. فلا لا لا أبا خيثمة سوري. تلقائيا واحد زي كعب كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، واحد شايفه من بعيد حيتمنى بقى أن النبي يقول يا ريتك كعب. يقول: فقال النبي: كن أبا خيثمة. ودي برضو حاجة تانية صعبة في نفسية كعب، يعني يا للدرجة دي خلاص أنت غسلت إيدك مني يا رسول الله، يعني عرفت أن أنا خلاص مش جاي، لدرجة أنك حتى لما شفت واحد من بعيد قلت لا ده مش كعب، كن أبا خيثمة. شوفوا القمة الرقي في الصدق مع النفس، ما عندوش مشكلة مع أحد يا جماعة، خدوا بالكم. قال رجل من بني سلمة، ما جابش سيرته مع أنه غلط عليه، بس ده مش يعني مش ده اللي شغله. إحنا للأسف زي ما قلت، لما بنبقى متعكنين شوية يبقى يشغلنا الآخرون بالسوء. لما قال كن أبا خيثمة، تلقائيا النفس البشرية هتقول إيه؟ هتقول ده لنفسك، قول عنه حاجة وحشة بقى، اجلدوا قدام الناس. عنديكم بس مثال كده، انا وعبد الحميد قدمنا لشركه انترفيوز، اوكي، الشركه اخذت عبد الحميد. فانا بقول لكم القصه اقول لكم ايه وقدمنا بقى وانتم عارفين انه وخدوا يعني خدوا عبد الحميد. تلقائيا جوايا في حاجه مش عاجباها ازاي ياخدوا عبد الحميد وياخدوني وانتم عارفين بقى الوسطات الايام دي والمشاور. في حظ النفس ان انتقم لنفسي طيب باي وطبعا ولو جاهدت نفسي طبعا وسكت هبقى اتمنى انه حد يسالني عبد الحميد مين ده؟ لا واحد كده يعني ما تاخدش بالك خلاص مش مشكله. اقول لكم انا بقى السي في بتاعتي ايه طيب؟ شوفوا كعب بن مالك عمل ايه. يقول فقال كن ابا خيثمه فاذا ابو خيثمه الانصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. ابو خيثمه كان ممكن يعدي ذكره من غير ما فيش داعي يا كعب انك تقول لنا مين ابو خيثمه بس هو عايز يقدم نفسه والله اعلم طبعا. وكانه بيقول اوعي يا نفس تبص عليه بصه كده ان هو اللي نافسك وهو الذي تمناه الرسول ولم يذكرك. لا خدوا بالكم يا جماعه ده مش واحد عادي ده ابو خيثمه الذي لمزه انتوا عارفين الايه الذين ينذرون المطوعين جاب شويه تمر كده فالمنافقين ايه ده هو ده اللي الله. عندكم طيب فنزلت فيه ايات فبيقول لنفسه قبل ما يقول للناس ابو خيثمه ده مش واحد عادي. انتوا ملاحظين تاديبه للنفس غير يعني بنقول بيرفع ويكبس بيرفع ويكبس بيعمل حاجه ويروح مدويه من هنا ويروح مشرح من هنا ويروح مدوي من هنا. يقول فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. عاده الايام بتنسي وحادثه غزو تبوك المسير اليها والرجوع منها لا مش شهر المسير 12 يوم تقريبا طيب المسير اليها والرجوع منها كله على بعضه خد حوالي حاجة وأربعين يوم لخمسين يوم وهذا ما يعتقد العلماء أنه يتناسب مع الفترة اللي عقبوا بها. فأحيانا الزمن ينسي خلاص أنسى الكرب اللي أنا عديت فيه وكذا. يقول فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا حيرجع خلاص حضرني بثي وكان استجمعت كل اللي فات قالك الموت ترك بالضبط. يقول فطفقت أتذكر الكذب. دي كويسة ولا مش كويسة الجملة دي؟ إيه رأيكم؟ هو صادق مع نفسه هذا ما حصل أولا فعلا. صدق مع نفسه طيب وإيه كمان؟ نفس الأمر والسوء وصادق مع الآخرين بيقول لهم اللي حصل معه وإيه كمان؟ خدتوا بالكم من كلمة أتذكر الكذب؟ يعني هو ايه؟ لا لا انه الكذب الكذب عنده مش حاجه مستحضره نسيه. ايه الدليل على كده؟ يقول فطفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. اروح اقول لهم هو الواحد بيكتب ازاي؟ هو اقول له ايه؟ اقول له ايه بالظبط؟ هو مش عارف يقول ايه؟ هو بيقول استعين على احنا في ايامنا ايه ده؟ انت مش عارف تكتب يا لهوي دي اسهل حاجه طيب؟ تعمل له فلوتش بالظبط. عارف علي جريشه لما كان عبد الناصر عايزه يستقيل الراجل بيقول له اكتب استقالتك قال له انا استقيل اكتب اقول ايه يعني؟ فكرتني بحاجه كده على السريع. واحد من الائمه كان من اخوان المسلمين وكان معتقد فلما كتب الله سبحانه وتعالى له الخروج بعد وفاة عبد الناصر كان في أيام السادات فتعين إمام حطوه إمام فين؟ في المسجد اللي فيه قبر عبد الناصر. فيقول أنا طبعا قعدت أول يوم إيه ده؟ يقول يعني قلت لا حول ولا قوة إلا فبدأ يخطب طبعا دون الدعاء للزعيم الراحل أو الخالد طيب؟ فجات له طبعا بعد فتره زي تنبيه كده من المخابرات ما ردش تنبيه تاني ما ردش راحت جايه له فتحيه ولا اسمها ايه مرات عبد الناصر ما ردش وجاله خالد اظن ابنه ما ردش دخلت في الموضوع مين جيهان السادات الموضوع كبر فقال انا عايز يعني اعمل ايه فراح رايح للاوقاف اجتمع مع مشايخ هناك فكان من ضمنهم مين رحمه الله محمد الغزالي فقال له يا شيخ انا يعني قال له ادعي له يا ابني انت عندك مشكله في الدعاء ليه قال له نعم انت يا شيخ تقول لي ادعي عبد الناصر؟ قال له ادعي له يا ابني، ما تدعيلوش ليه؟ قول ادعي. قال له لا، ما دام كده يبقى انت تقول لي ادعي ايه؟ قال له قل اللهم اعطيه ما اعطى دينه وامته. اديله على قد نيته. بيقول فوالله ما كتبتش خبر وانبسطت، قلت له هي دي وبعتوا لي قالوا له ما تدعيش. على في اول خطبه راح داعي الدعوه دي جاله امر ما تدعيش، لان واضح انه ده دعاء عليه مش له. الناس اللي سبحان الله ناس فاهمه، حتى وان كان ممن يحبون عبد الناصرون هو عارف انت بتضحك، يعني قول يعني اللهم اعطيه ما اعطى الممثلين، اللهم اعطيه ما اعطى المغني، ما اعطى ام كلثوم عبد الحليم، انما اعطى دينه وامته، دي صعبه شويه. المهم يقول واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي، فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انج منه بشيء ابدا، فاجمعت صدقه. خلاص قلت ما فيش غير الصدق، الصدق من جات، سبحان الله. يقول واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين، يقول ثم جلس للناس. هنا حتة مهمة ما لهاش دعوة بكعب بن مالك، بس أنا يعني برضو عشان بنقول الفوائد بسرعة كده ناخدها على جنب. ما الحكمة من أنه راجل جاي من جيش العسرة من غزوة صعبة جدا مرهق أن يجلس للناس، مش الأول أنه يروح ينام؟ والنبي كان له سنة في الرجوع من السفر، بس بس بس دي بالذات ليه؟ تصوروا في حتة المخلفين دول وكذا. لا ده من باب أولى أنه يروح، مش هتفرق كم ساعة يروح يريح فيه. هو كان بيريح إيه؟ قبل ما يخش، يعني كان بيريحوا على مسيرة ليلة من برا وبعدين يبتدوا يخش في حتة تبوك. في حاجة مهمة جدا، تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وراح رايح على البيت وما قالش أي حاجة ولا استقبل المخلفين ولا كلمهم ولا أنا أتخيل والله أعلم أنه اللي كان هيحصل كالتالي، كان هتبقى ليلة من أسوأ الليالي اللي ممكن تعدي على كعب وغيره. ليه؟ الصحابة بقى هيعدوا كنت فين يا عم؟ ده أنت فاتك اللي مش عارف إيه؟ أو اتنين ماشيين جنبه، ها ما باله أقوام. طيب والراجل طبعا عمال بيحرق في نفسه. لا طبعا القيادة الذكية، ودي حاجة من اللي احنا بنقولها دايما في الكورسات للمانجرز والمديرين والمدراء عموما، ما تخلوش حاجة بتلعب تحت يعني تحت الغطاء مش واضحة ماشية في المؤسسة بتاعتكم، دي مزعجة قوي للناس وللشغل وللبرودكت. خلص كل حاجة أول بأول وبعدين لهم خلاص اللي عنده حاجة يقولها ويعني أسكيبت خلاص وأقلب الصفحة. يقول ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الغزوة نزلت عليه آيات تقول له هيحلفوا لك، دول هيقولك، يعني الرسول عارف انه في ناس مخلفين هيقولوا يحلفوا له كذب. شوفوا الخلق النبوي. يقول فلما وكانوا 84 رجلا، فلما جاءوه قبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. درس غير عادي. احنا بيبقى واحد قدامنا لا نعرف كنها ولا سريرته وبيحلف لنا، لا انا عارف انك بتكذب عليه. والله ما كنت قاصد، لا انت كنت قاصد، انا عارفك، لا حول ولا قوه، والله ما كنت، لا ما تحلفش خلاص يا اخي، ما تحملش ذنوب، لا حول ولا قوه. النبي جاي له ناس مش واحد، 84 منافق نزلت فيهم ايات وهو جاي، فبايعهم واستغفر لهم وقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله. بس غفر الله لك ما أذنت لهم، يعني لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. هو كان المفروض أنه يعني كأن الآية تقول أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني عاتب النبي في هذا، هو عاتب النبي في أنه أذن لهم في عدم الخروج، في عدم الخروج مش بعد كده، العتاب كان قبل رجع. بس أيا كان حتة أنه يجي لك واحد أنت عارف أنه في كل البلاوي وتقبل منه، عارفين؟ والحكم يعني والنهج الاسلامي في الحكايه دي انا بشبهها زي العمليه دي، عارفين لما واحد بيبقى حالتنا مع الناس زي اللي واحد ماشي في حاره كده، الناس دول اللي عايز يقابلني عايز يكلمني بيبقى خارج من البيت ومطلع معاه حاجه، انا مفروض اخد الحاجه اللي مطلعها، ما اقعدش اقول له لا لا لا في حاجه في البيزمنت عندك عايز اشوفها يا ابني، خلاص انا مطلع، لا لا لا انا عايز اشوف ايه اللي في البيزمنت، ده مش شغلك، خد العفو وامر بالعرف واعرف عن الجاهلين. عارفين العفو في اللغه يعني ايه؟ يعني ايه العفو؟ الترك. اعفو اللحى يعني اترك اللحى. العفو قل ماذا ينفقون، قل العفو يعني اللي تركتوه من بقيه اللي عندكم، الحاجه اللي متسابه. خذ العفو يعني الناس اللي بيسيبوه لك خذوا منهم. هو قال لك انا بحبك خلاص خد، لا انا عارف انك ما بتحبنيش، لا حول ولا يا ابني خلاص، هو قال لك انا بحبك خدها. بس شغلنا الزائد بالاخرين هو اللي يخلينا للاسف عايزين تدق ديب في التفاصيل. مرة ثانية، قبل منهم علانيتهم، استغفر لهم، وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله، خلاص شغلهم مع ربنا. يقول حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسما مغضب صلى الله عليه وسلم. واحد صاحبي مرة كنت في كورس فبقول فلما سلمت تبسم تبسما فرح، قال انا عارفها دي، اسال مراتي. عارف اللي هي تجيت تجيت يا رمضان.